في عرس يعني هيك أول مرة. فشو حلو يا سيدي؟ هو متزوج؟ عرس أولاده هو متزوج؟ نعم متزوج. نعم ومن كم سنة متزوج؟ والله من 25 سنة يا سيدي. طيب، وإله بالعادة يحلف هيك أيمان؟ لا ما له بالعادة يعني، ما له بالعادة يعني مرة في درة الإنسان، لكن ما بالثلاثة ولا بالأربعة زي ما بيقولوا يعني. أيوة. كان في غايب يعني، في زعل كبير. وهلا شو قال؟ قال علي الطلاق، ما في عرس. وصار بعدين العرس؟ ما صار. ما صار. لا. وبده يصير؟ منتظر. نعم. إذا صار بيطلع عليه كفارة يمين. نعم فيدي؟ إذا صار العرس إيه؟ بيطلع عليه كفارة يمين. كيف يعني تفسيره؟ كفارة يمين كفارة من ايش هي؟ يعني بده يطعم 10 مساكين بمرة واحدة؟ كل مسكين وقع واحدة. 10 مساكين كل مسكين وقع واحدة. اي نعم. بس هي كفارة، طلاق ما في. لا بقول فيه. اي نعم. طب بده ينام مع زوجته ينام معها؟ كيف؟ لما يكفر قبل ما يكفر بده ينام مع زوجته ينام معها؟ لا. بقول بيقدر. بقدر. اي نعم. وبعدها يعني أي وقت بيقدر يكفر. اي نعم، هذا إذا قام العرس. إذا قام العرس. وإذا ما صار العرس ما بيطلع عليه كفارة يمين. نعم. أما زوجته حلال على كل حال. بارك الله فيك سيدي. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أظن وضح لك الموضوع. أشوف تتفق. السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله بخير. وأنت كيف حالك يا حارثي؟ أحمد الله إليكم. وكيف ذلك الحارث الآخر المسمى بمحمد؟ طيب يا شيخ. هل رأيته أو هتفت إليه أو هتف إليك؟ لم أهتف إليه بعد. إيه سبحان الله. يعني في عندكم هيك يعني شبع بعضكم من بعض. نعم. ها؟ صحيح في شبع بيننا. كيف حالك؟ بخير. أهلين. قبل ما انا الان اتكلم من السعوديه. نعم نعم. خالفته؟ خالفته. لماذا؟ والله يا شيخ صار لي ظروف وتعجلت في سفري من مصر فما عدت الى الاردن. طيب وابنك؟ ابني معي. ما عدت به الى الاردن. ولن تعود؟ لا لن اعود به. لماذا؟ والله يا شيخ انا عرضت على طبيب في القاهره. إن شاء الله ترنا بخير وأعطانا بعض الأدوية بعد ما رأى بعض الصور للمخ والرأس والتخطيرات. أيوة. فقد تستعمل هذا الدواء وتنخب ينخب إن شاء الله هذا بعض الخلايا الضعيفة ويعود صحة السليم. طيب، في عودتك إلى بلدك وبصحبتك لابنك ومعك الدواء له الشافي إن شاء الله، هذا خير لنا وإن كان لا يوافق هوانا. وإياك، كنا ننتظر قدومك إلينا. إن شاء الله يكون لنا زيارة لكم إن شاء الله. خير إن شاء الله. يا شيخ أنا كنت من أكثر من نصف ساعة وأنا أحاول أتصل لأن بعض الأسئلة سقط علي. أنا غدا إن شاء الله طلب مني أن أغسل الميت لأن لي كذا مرة فترة أغسل الأموات فطرى علي بعض الأسئلة فما وجدت لها إلا في كتب الفقه وكتب الفقه ما تعلم يا شيخ ما تأتي بعد الله إنما هي بعض الآراء وبعض الأسئلة.